أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد الطاهر الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. كنا ذكرنا شرحنا معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، إذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وهذا كثير يذكرونه مع الناس، ولكن له معنى. قال: إذا اجتهد الحاكم، يقول الإمام النووي الإجماع على أنه هنا المراد به الحاكم العالم، وإلا الذي ليس عالم. الرسول قال: من أفتى بغير علم لعانته ملائكة السماء والأرض. وقال: أما أن قال في القرآن برأيه فأخطأ ولو أصاب، والله يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن المجتهد هنا حاكم ومجتهد، مثل أبو بكر، عمر، عثمان، علي، عمر بن عبد العزيز، يجتهد في مسألة له أن يجتهد لأنه صار مجتهدا، وعندهم قاعدة أنهم لا يجتهدون مع وجود النص، لا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد مع النص، هذه قاعدة عندهم. قولوا العلماء: إذا جاء الخبر دفع النظر. مثال واضح: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، عاد فيها كلام. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه ما فيها اجتهاد لأن فيها نص، إنما يجتهدون في أشياء ليس فيها نص أو فيها نص يحتمل يعني التأويل، مثل: فتيمموا صعيدا طيبا. فسرها الشافعي بالتراب، جعلت للأرض مسجدا وتربتها طهورا. ومالك وغيره قالوا: وجه الأرض، الرمل، التراب، الحجر. هذا اختلاف يجوز، لأن الصعيد يعني فيها التأويل. وقال: تيمموا بالحجر، قال: صعيدا طيبا. فاختلفوا هنا العلماء. إذن والمجتهدون نحو 40، يعني أما الأربعة هؤلاء المعروفون أكثر، هناك غيرهم كالحسن البصري والأوزاعي، لكن هؤلاء اللي اشتهرت لأنه يعني فتاويهم وما ذكروه دونت فبقي مذاهبهم. وللحسن البصري مثال، كان عنده مذهب، أوزاعي كذلك. إذن هؤلاء أهل السنة. إذن معنى إذا اجتهد له أجر باجتهاده وأصاب له أجر بإصابته، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر باجتهاده، لأنه اجتهاد مبني على الشرع، تعلم الدين. مثل الإمام مالك قال: ما أفتيت حتى شهد لي 70 من أهل المدينة. إذن هذا معناه إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، هذا معناه. دونك on a expliqué un hadith donc qui est cité souvent par des gens qui est: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. Le hadith Nawawi il explique, il dit que l'unanimité des savants, ils disent que ça veut dire: si le savant, le gouverneur qui est savant, comme Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, Omar ibn Abd al-Aziz, qui est savant d'un degré mujtahid, qui peuvent chercher des lois, extraire des lois sur le, du Coran, du Hadith, s'il fait un effort pour chercher une réponse, de chercher une loi, d'extraction de loi, s'il tombe vrai, il a deux récompenses: une récompense parce qu'il a fait l'effort, parce qu'il est savant, il a une récompense, et s'il tombe vrai, il a une deuxième récompense parce qu'il a tombé, il est tombé juste. Si il fait l'effort, qu'il se trompe, il a une récompense par l'effort quand même, parce qu'il est savant. Sinon, quelqu'un qui n'est pas savant, ben, c'est interdit de chercher des lois que, si on n'est pas savant, parce qu'Allah dit dans le Coran, وَلَا تَقْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Qui signifie, ne dis pas ce dont tu n'as pas de science. Certes, lui, il a vu le cœur, sur tout cela, il va rendre des comptes. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, مَنْ أَفْتَ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَعَانَتْهُ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Celui qui donne un avis de jurisprudence sans science, que les anges du ciel et de la terre le maudissent. Ce n'est pas n'importe qui, comme de nos jours, il écrit quelques livres et il devient mujtahid, ou il a fait la fac. Même s'il a fait la fac 100 ans à la fac, il ne devient pas mujtahid. Comment il devient mujtahid? Il y a des règles. Même s'il a eu son doctorat, il ne deviendra jamais mujtahid. Avec son doctorat, on devient mujtahid avec des règles. Parmi ces règles, c'est parmi la base, c'est qu'il faut avoir une chaîne de transmission jusqu'au prophète. Il sait les ayats de loi. Il y a 500 ayats de loi. C'est quoi leur contexte de révélation? Laquelle qui a été révélée avant l'autre? Qu'est-ce qui a été abrogé? Parce que certains ont été révélés après étant abrogés. Si ce n'est pas ça, comment il va faire donc cet effort de recherche? Il connaît les hadiths de loi. Il y en a 500 hadiths de loi. Avec chaîne de transmission. C'est pas il les a bouquinés dans un livre. Qui les a rapportés, etc. Leur chaîne de transmission. Il maîtrise donc la langue arabe comme il faut pour, bien sûr, étudier des textes qui sont en arabe. Il connaît la linguistique arabe. Et il est très intelligent. Donc, tout ça, c'est les conditions du mujtahid. Parmi les donc, conditions importantes du mujtahid. Donc c'est pas simplement parce que il a un titre comme de nos jours, il dit ah un tel c'est le président de tel comité, n'importe qui peut avoir un titre. Ça. C'est pas même s'il a son titre, ça donnera pas le statut de mujtahid les titres. Donc ça c'est parmi les conditions du mujtahid. Le mujtahid là où shurut, ذكرناها يحفظ آيات الأحكام وأسباب النزول والمقيد والمطلق والعام والناسخ والمنسوخ وأحاديث الأحكام بأسانيدها. هناك آيات أحكام 500 وأحاديث أحكام 500 ويعرف الإجماع الذي سبق قبله حتى لا يخالفه. مش مجرد خذ دكتوراه ولو خذ 100 دكتوراه ما يصيرش عالم مجتهد. بعض الناس يقول هذا خذ ماستر هذا في كلية الشريعة وصول الدين تلقاها داخل في حيط مش فاهم. ولو خلا 100 دكتوراه ما يصيرش إلا يعني بالطريقة القديمة اللي هي خذا من عند الشيوخ بالسند المتصل وعنده الشروط هذه كل ذكرناها وقوة الذكاء حتى يستنبط هذه الأحكام. والعالم سيدنا إمام مالك كان مجتهد وعاد سألوه مرة 46 سؤال أجاب عن 48 سؤال أجاب عن 6 والباقي قال لا أدري. يعني يحتاج وقت خطر لأنه يحتاج وقت ليجتهد في المسألة. إذا مش يعرف إنسان قيمة الاجتهاد ما هي. أنا كثير ناس يقول كوا فلان رئيس من عشنوة ربيتة من عشنوة. يعني أسماء أي واحد عنده كتاف واصل في دولة نجم يقو أي عنوان. إنما كما قال سيدنا علي ليس الحق يعرف بالرجال ولكن الرجال يعرفون بالحق. Ce n'est pas par les hommes qu'on reconnaît la vérité, mais par la vérité qu'on reconnaît les hommes. والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد طه الأمين. اللهم رزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.